بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع. قال: أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد مهمة وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشارات للعبد الذي يأتي بالفرائض ويتبعها بالنوافل ويستكثر منها ويعمر وقته بطاعة الله عز وجل ولا يمل، فإنه يحتاج إلى تلك الركعة وتلك السجدة وتلك التسبيحة والتحميدة يوم القيامة. بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. ركعتان مما يأتي بها الإنسان وهو لا يظن أنها تبلغ ذلك المبلغ، يأتي بها ولا يتمها ذلك الإتمام ويتقنها ذلك الإتقان ويعتني بها ذلك الاعتناء. لذلك قال: مما تنفلون وتحقرون، يعني أنه ما قصدها بخشوعها التام وخضوعها التام وأداها على الوجه الأكمل، لكنها مما قد لا يعتمد عليه ولا يرجو كبير أجر وثواب عند الله فيه، لأنه يرى نفسه أنه قصر فيها. هاتان الركعتان على ما فيهما أحب إلى ذلك الميت وصاحب القبر من بقية دنياكم كلها، بجاهها ومالها وأراضيها ودورها وقصورها وأسواقها ومزارعها. فلذلك يحتاج العبد إلى ما يقدمه من نوافل يوم القيامة، ويتم الله عز وجل بها عجزه وتفريطه ونقصه يوم القيامة. في هذا الحديث أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، وهذا يدل على أهمية الصلاة، فإنها أول ما تحاسب عليه. ما تحاسب أول شيء على الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا البر ولا الصلة ولا الصدق ولا أداء الأمانة ونحو ذلك، وكلها طاعات وعبادات وقربات، لكن لأهمية الصلاة ولما يترتب عليها من الصلاح في بقية العمل، فإنها أول ما تحاسب عليه فيما بينك وبين الله، لأن هناك أمرين يبدأ بهما بالحساب عنهما يوم القيامة: أحدهما بينك وبين الله، والثاني بينك وبين الناس. الذي بينك وبين الله الصلاة، الذي بينك وبين الناس الدماء، قتل الأنفس وإزهاق الأرواح. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين الله الصلاة، فيما بينه وبين العباد الدماء. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن سفك الدم ليس بالأمر الهين، يترتب: أرملت امرأته، يتمت أطفاله، أحزنت أباه وأمه، أدخلت الحزن على أمة من الأمم لا يعلمها إلا الله، لا سيما إذا كان الشخص له مكانة ونحو ذلك، قطعت وتسببت في انقطاع نفع عظيم كان يجريه الله عز وجل على يديه للناس في دينهم ودنياهم، ولذلك جنيت جناية عظيمة عليه، ولهذا ترتب على سفك الدماء حقوق ثلاث: حق الله، حق أولياء الدم، حق المقتول. حق الله يسقط في التوبة، وحق أولياء الدم الورثة يسقط إما بالقصاص أو بقبول الدية أو بالعفو. ومع هذا حتى لو قتل القاتل وتاب قبل أن يقتل توبة نصوحة يبقى حق يوم القيامة، حق المقتول باقي، حق المقتول يوم القيامة. يأتي يجر القاتل إلى الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. هذا وقد تاب القاتل قبل أن يقتل وقد تم القصاص، باقي حق، يبقى حق المقتول يوم القيامة. فلذلك كانت الدماء أول ما يقضى فيها يوم القيامة بين الناس فيما بينهم البين. من علم هذا كان هذا الحديث وأمثال هذا الحديث رادعا له وزاجرا له وسببا لأن يعمل ألف حساب وحساب قبل أن يقدم على سفك دم حرمه الله عز وجل عليه. فيما بينه وبين الله صلاته، آكد أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين الصلاة أول ما يحاسب عليها، الجمع، الجماعات، هل أداها كما أمر الله عز وجل، هل صلى كما شرع الله عز وجل أم كما رأى الآباء والأجداد يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مالك بن حويرث كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد أن يأتي بها حيث ينادى بها، يأتي بها تامة شروطها، أركانها، واجباتها. إن صلحت صلح سائر عمله. في الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأسوأ الناس سرقة يوم القيامة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا يأتي بها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. هنا يقول أول ما يحاسب به العبد رجلا أو امرأة، غنيا أو فقيرا، شريفا أو وضيعا، عالما أو جاهلا، صلاته. فإن كان أتمها أي أداها كما أمر الله عز وجل، صلوات الخمس، الجماعات، أداها صحيحة تامة غير مختلة، قال فإن كان أتمها كتبت له تامة. وإن لم يكن أتمها، يعني قد مضى عليه من عمره في حال الشباب، في حال الغوى، في حال البعد عن الله عز وجل سنين، هو تارك الصلاة مضيع لها، أو مفرط يصلي ويخلي، فلقي الله عز وجل وقد مضى من عمره 10 سنوات، 5 سنوات أكثر أقل، وهو مفرط في الصلاة. لكن بعد ذلك انصلح حاله وعنده نوافل، فيقول الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، يعني رواتب، نوافل، ضحى، قيام الليل، له صلوات، نوافل، فإن وجد كملوا بها الفرض. وانظر الآن إلى أهمية النافلة، ما يأتي يقول لك: يا أخي هذه سنة، هذا أمر مستحب، أهمش الواجب، أهمش الفرض، نأتي بما فرض الله علينا. تحتاج إليها، تأتي يوم القيامة وعندك خلل، حتى لو كنت ما لمسلم أنك من أول ما بلغت أنت مصلي، ربما بعض الصلوات غير مقبولة، ربما بعض الصلاة مختلة، فيكمل لك الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه من النوافل للفرائض، من التطوع يكمل لك الفرض، يكمل لك الواجب بهذه النوافل وهذه المستحبات، فيكمل الله عز وجل لك فريضتك. قال: هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، هذا في الصلاة. قال: ثم الزكاة كذلك. يعني ليس الأمر منحصرا فقط في الصلوات الخمس، حتى أيضا الزكاة فيها فرض وفيها نفل، الحج فيه فرض ونفل، العمرة فيها فرض ونفل، الصوم فيه فرض ونفل. يعني لو أن الإنسان جاء بصيام فيه خلل يكمل له من صيام التطوع. طيب والذي ما عنده تطوع، لا اثنين ولا خميس ولا عرفة ولا عاشوراء ولا في عشر من ذي الحجة ولا غيره ولا 6 شوال، ما يكاد يتطوع. طيب لو عليك خلل يوم القيامة يكمل لك من صوم من؟ من صوم الجيران، من صوم أبيك ولا ابنك ولا زوجتك ولا أخيك؟ جهز نفسك من الآن. كذلك أيضا يكون عند الإنسان أموال وعليه زكاة، يحصل أحيانا غفلة، أحيانا عدم تدقيق في أداء ما أوجب الله عليه فيقصر، فيؤتى به يوم القيامة له صدقات تطوع يكمل بها الله عز وجل فريضته، يكمل بها الله عز وجل فريضته. كذلك أيضا حج، وفي حجه حج الفريضة خلل يكمل به من حج التطوع يجبر ذلك الخلل وذلك النقص، لأن هذا الحديث الحديث المشهور أن هذا في الصلاة فقط، لكن في هذا الحديث العظيم الذي فيه باب واسع من أبواب رحمة الله ونفحة كريمة من نفحات الله، قال ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني ليست الصلاة فقط مما يكمل به النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، بل الزكاة والصوم والحج وسائر ما فيه واجب ومستحب، وكان العبد قد أخل بالواجب فيكمل به من نقص واجبه، يكمل ذلك النقص من نوافله ومستحباته. فلذلك لا تبخل على نفسك بركعتين، بصوم، بصدقة، بشيء من التطوع يحتاج العبد ذلك يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تكون إلا الحسنات والسيئات. فكم تضيع من الأوقات وكم تذهب، ويستطيع الإنسان أن يفعل الخير، يدل غيره على الخير، يأجره الله عز وجل على ذلك، ويكتب له الله عز وجل من الأجور الشيء الكثير. وفقنا الله جميعا ما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.